الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: متى يكون النفي نفي صحة، ومتى يكون نفي كمال في قوله لا صلاة، ومنه حديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له، هل هو نفي صحة أم نفي ثواب؟ الحمد لله رب العالمين. الجواب: المتقرر عند جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله تعالى أن الفعل المنفي بلاء النافية للجنس، أو الاسم المنفي بلاء النافية للجنس، فإنه يحمل على نفي الحقيقة الشرعية، وهي مرادفة للصحة في أول مقامات هذا الحمل، إلا إذا جاء دليل يدل على أن المنفي ليس المقصود به الصحة، وإنما المنفي هو الكمال. فحينئذ أي نفي في الأدلة بلاء النافية للجنس، فالواجب علينا في المقام الأول أن نحمله على نفي الصحة، إلا إذا جاءنا دليل يدل على أن الصحة، على أن المقصود إنما هو نفي الكمال. وعلى ذلك جمل من الأمثلة. المثال الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. فقوله فلا صيام هذا اسم منفي بلاء النافية للجنس، فالأصل أننا نحمله على نفي الحقيقة الشرعية وهي الصحة، فكأنه قال لا صيام صحيح، وليس هناك دليل يدل على أن المنفي هو الكمال. فحيث لم يوجد دليل ينقلنا من نفي الصحة إلى نفي الكمال، فالأصل هو البقاء على نفي الصحة حتى يرد الناقل، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. فمن ادعى أن المنفي هنا إنما هو الكمال فهو مطالب بالدليل الدال على هذا الانتقال، لأنه مخالف للأصل. والمتقرر عند العلماء أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. ومثال آخر في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما هو عند أحمد في مسنده وأبي داود في سننه، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. فقوله لا وضوء اسم منفي بلاء النافية للجنس، فالواجب علينا أن نحمل هذا النفي على نفي الحقيقة الشرعية أي الصحة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء صحيح، ولا يجوز لنا أن ننتقل من نفي الصحة إلى نفي الكمال إلا وعلى ذلك دليل من الشرع. وبناء على ذلك، فإذا توضأ الإنسان وضوءا لم يسمي عليه فإن وضوءه باطل، هذا هو ظاهر الدليل. ولكننا وجدنا قرينة تصرفنا من نفي الصحة إلى نفي الكمال في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهي أن جميع الذين رووا ونقلوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في مقام التعليم للأمة، كعثمان بن عفان وأبي هريرة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن زيد والربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم، لم يذكر واحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي قبل الوضوء. فإذا هذا دليل على أن قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ليس على نفي الصحة، وإنما هو نفي الكمال. وبناء على وجود دليل يصرفنا فنحن ننصرف. فإذا خلاصة الأمر أن هنا أصل وبدل، فالأصل في هذا التركيب اللغوي هو أننا نحمله على نفي الصحة في المقام الأول، إلا إذا جاءنا دليل يدل على أن المقصود ليس هو الصحة، وإنما المنفي الكمال، فحينئذ ننتقل من الأصل إلى البدل، وهو حمل هذا التركيب اللغوي على نفي الكمال. وأما الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى فقد عكسوا الأمر، فذهبوا إلى أن هذا التركيب اللغوي إنما يحمل على نفي الكمال أولا، إلا إذا جاء دليل يدل على أن المقصود هو نفي الصحة، وهذا مذهب مرجوح. والقول الصحيح هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبناء على ذلك فقد كثر الخلاف بين الجمهور والحنفية بسبب تقرير هذه القاعدة. وأضرب لك مثالا واحدا على خلافهم بسبب خلافهم في هذه القاعدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة رحمهم الله إلى أن المقصود هنا هو نفي الصحة، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح صحيح إلا بولي، فاشترط الجمهور لصحة النكاح وجود الولي. وأما الأئمة الحنفية فجريا على قاعدتهم على حمل هذا التركيب في أول مقاماته على نفي الكمال قالوا لا نكاح كامل إلا بولي، فذهبوا إلى أن المرأة إذا زوجت نفسها بنفسها بدون إذن وليها فإن نكاحها صحيح، ولكنه ليس هو النكاح الكامل، فلا نكاح كامل عند الحنفية إلا بوجود الولي. والقول الحق في هذه المسألة لا جرم أنه هو قول الجمهور. والخلاصة في هذه الفتية هو أن الواجب علينا في هذا التركيب اللغوي في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام إلا بنية مثلا، لا نكاح إلا بولي، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا دين لمن لا أمانة له، لا عهد لمن لا دين له، وهكذا. الواجب علينا في المقام الأول أن نحمل النفي على نفي الحقيقة الشرعية المرادفة للصحة، إلا إذا جاء دليل يدل على أن المراد هو نفي الكمال، والله أعلم.